بسم الله الرحمن الرحيم. هي اسم يا الله نيورهم هوجيم لم نيورهم نوسو. إنا أعطيناك الكوثر. حقيقة هنيك يا محمد يا كوثر. فصل لربك وانحر. أبنجي سؤالي هم ولا وهاه تو فيدي ها أجلي ها هوايتي. إن شانئك هو الأبتر. Hakika yeulosha ani adui yohaho hatinzihana na hena kheri.